على 15 صفحة 101 يقول: الذي فهمته من الجزء أنه يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ صفحة 101 الذي فهمته من الجزء، أي جزء؟ يعني المقطع اللي يقراه يمكن. هذه ومنها ومنها ومنها هنا اللي بدأت من صفحة تقريبا 99 أو 100. هذا يبين فضل الله على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى غني عنهم، وأنه هو الذي يهديهم ويوفقهم، وأن أعمالهم كلها بتوفيق الله لهم. وهذا ساقه الشيخ في مساق أنه لا حق للمخلوق على الله يجبه على الله بعقله، ولكن الله عز وجل هو الذي يتفضل. فليس في هذا النص يا أخي الكريم ما فهمته من أنه يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا الموضع صفحة 101 ولا 100. طيب، هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال نسأله الآن من خلال ما سبق، ما فهمته أنت من الشرح والأسئلة ومن الكتاب ومن معلوماتك. نقول الجواب: التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم كلمة مجملة. ما المراد بالتوسل بالرسول؟ إذا كان مرادك يوافق المعنى الأول للتوسل أو المعنى الثاني فهذا جائز. وش المعنى الأول؟ التوسل بالإيمان به، التوسل بطاعته، يعني أنك آمنت فترجو من الله أن يغفر لك ويرحمك لأنك آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأحببت الرسول وأطعت الرسول واتبعت الرسول واقتديت بالرسول وتأسيت بسنة الرسول. لا شك أن هذا أعظم ما يوصلك إلى الله. والذي لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبعه، والله لن يصل إلى الله ولن يرضى الله عنه. هذا المعنى الأول صحيح. إذن هل يجوز التوسل؟ نقول هذا معنى واجب أيضا، مو بس يجوز وبس، لكن ما نطلقه هل يجوز التوسل بالرسول كذا، وإنما نقول هل يجوز التوسل بالإيمان بالرسول. نقول هذا واجب، هذا أصل الإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب، القسم الثاني، احتمال الثاني، هل يجوز التوسل بالرسول؟ التوسل قد يكون بمعنى بدعائه وشفاعته في حال حياته، لا بس لما كان حيا يأتي بعض الصحابة يطلب منه الدعاء، لا بس. وهذا لها أمثلة ذكرها الشيخ في الكتاب ثابتة في السنة. أما الآن مات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، فلا يمكن هذا. والثالث، المعنى الثالث وهو التوسل بالإقسام بالرسول، أن يقسم بالرسول والنبي، أقسم بالنبي، هذا شرك أصغر. أو التوسل بجاه الرسول، هذا بدعة. أو التوسل بالاستغاثة بالرسول ودعاء من دون الله بعد موته، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. فلكل حكمه. إذن هذا هو الجواب على قولك هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكونك أنت فهمت أنه يجوز، لعلك تريد التوسل بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته، هذا صحيح، لكن ما يصلح إطلاق التوسل بالرسول فقط كما عبرت أنت. غفر الله لنا ولك.